بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على كتاب النكاح من كتاب منهج السالكين للعلامة بن سعدي رحمه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الرابع. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال: والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. هذه المسألة في الجملة طائفة من أهل العلم تنقل الاتفاق والإجماع على جواز نكاح الزاني على الزانية، على الإباحة، يباح. وممن نقل هذا الاتفاق الماوردي في كتابه الحاوي، وكذلك ممن نقله ابن عبد البر، وكذلك القرطبي، ونقله الشوكاني، وقبله العين الحنفي. كل أولئك ينقلون الاتفاق على أنه يباح نكاح الزانية سواء كان من الزاني أو من غيره، سواء كان من الزاني نفسه أو من غيره. قالوا: لأن الله عز وجل لما ذكر المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى أن قال: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. قالوا: إذن الله أباح لنا كل ما يجوز فيه النكاح إلا فيما حرمه علينا. ذكر المحرمات وختمها بالمحصنات من النساء، أي المرأة المتزوجة لا يجوز للرجل أن يتزوجها وهي في عقد رجل آخر، ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. قالوا: إذا النكاح الزانية مما أباحه الله، واستدلوا بالاتفاق الإجماع، بل وأكدوا ذلك ببعض الآثار عن الصحابة. قالوا: جاءت آثار عن الصحابة، عن أبي بكر وعن عمر وعن ابن عمر وعن جابر وعن ابن عباس. قالوا: هذه الآثار كلها تدل على جواز نكاح الزاني للزانية، وأنه لا إثم في ذلك ولا حرمة. بعض الآثار ذكرها عبد الرزاق في مصنفه، ليس عبد الرزاق في مصنفه، بوب عبد الرزاق في مصنفه بابا: باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها. قال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء ابن أبي رباح قال: كان ابن عباس يقول: في الرجل يزني بالمرأة ثم يريد نكاحها، قال: أول أمرها سفاح وآخره نكاح. يعني زنى بها، هذا سفاح، لكن آخره نكاح. نكاح يعني شرعي، إذن يجوز. أول أمرها سفاح وآخره نكاح، والإسناد صحيح. ابن جريج صرح بالسماع، بل لو لم يصرح بالسماع لقبلت، لأن روايته عن عطاء مقبولة حتى وإن عنعن، وهذا خاص في عطاء، عطاء مكي وابن جريج مكي. قال بعد ذلك: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول: لا بأس بذلك، أول أمرها زنا حرام وآخره حلال. وهذا إسناد حسن، أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس صدوق، ورمي بالتدليس، لكنه صرح بالسماع من جابر. إذا روى عن جابر وكان الراوي عنه الليث بن سعد فالرواية مقبولة حتى وإن عنعن. لماذا؟ لأن الليث بن سعد الفقيه المصري طلب منه أن يبين له الروايات التي سمعها من جابر، فبين له فكان يروي عنه هذه الروايات التي سمعها من جابر. فإذا جاء في الإسناد الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر فهي صحيحة. إن كان غير الليث فلا بد من التصريح بالتحديث والسماع. هنا صرح، هي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير سمع جابرا. ثم قال بعد ذلك عبد الرزاق أيضا عن معمر عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، أيضا إسناد صحيح إلا ما يخاف من تدليس قتادة، وقتادة كثير الرواية. قال: في الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها إذا تاب فإنه ينكحها، أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام وآخره حلال. هنا الرواية جاءت التقييد بماذا؟ التوبة، تؤكد ما قاله المؤلف. ماذا قال ابن سعدي؟ قال: والزانية على الزاني، يعني لا يجوز، حرام أن ينكح زانية وغيره، سواء كان الذي يتزوجها هو الزاني نفسه أو غيره، لأنها زانية لا يجوز الزواج بها حتى تتوب، أي المرأة. لكن جاءت عن ابن عباس روايات مطلقة ليس فيها التصريح بالتوبة. جاء أيضا من طريق طاووس عن ابن عباس وفيه أيضا المعنى. ثم أيضا من طريق عبد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال: سألت ابن عباس عن الرجل يصيب المرأة حراما، يعني زنا، ثم يتزوجها، قال: الآن حين أصاب الحلال، يعني لما تزوجها أصاب الحلال يجوز له. طيب، بعد ذلك أثر عمر، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن جريج، مدلس، مدلس كبير، بل تدليسه من أشر ما يكون في التدليس، قد يدلس عن وضاعين. قال: أخبرني عبيد الله ابن أبي يزيد أنه سمع سباع بن ثابت، سمع سباع بن ثابت الزهري، يعني من بني زهرة، يقول: إن موهب ابن رباح تزوج امرأة وللمرأة ابنه من غير موهب، هذه المرأة عندها ابنة من زوج قبل هذا الرجل، ولموهب ابن من غير امرأته، وهو أيضا عنده ابن من زوجة قبل هذه الزوجة، فأصاب ابن موهب ابنة المرأة، فرفع ذلك إلى عمر، زنى بها، أخبر عمر وهو أمير المؤمنين في زمنه، فحد عمر ابن موهب، جاب الولد هذا الذي زنى وأقام عليه الحد، وأخر المرأة حتى وضعت، حملت من هذا الزنا، فلما انتهى حملها ووضعت أقام عليه الحد، ثم حدها وحرص على أن يجمع بينهما. عمر حرص على أن يجمع إيش؟ بينهما بالنكاح، النكاح الشرعي، فأبى ابن موهب الزاني أو الذي وقع منه الزنا ما أراد أن يتزوجها، فتركه عمر. هل ذكر عمر أنه طلب منهما التوبة؟ قال: ما ذكر. إذن هذه النصوص، وسيأتي أثر أبي بكر الصديق، هي التي استدل بها من استدل، بل بعضهم كالماوردي قال: وهذا قد قال به فلان وفلان وفلان من الصحابة، كما ترون، ولا يعرف لهم مخالف، فكان ماذا؟ إجماعا، استدلوا بأنه إجماع الصحابة. طيب، بعد ذلك أثر أبي بكر الصديق قال عبد الرزاق عن شيخ من أهل المدينة قال: سمعت ابن شهاب يحدث عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. تعرفون هذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود؟ قال: سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن رجل زنى بامرأة ثم يريد أن يتزوجها، ما من قال أي أبو بكر، يعني أبا بكر، ما من توبة أفضل من أن يتزوجها، خرج من سفاح إلى نكاح. إذن خرج من سفاح إلى نكاح، جعل التوبة كأنها مجرد إيش؟ الزواج، لأنه قال ما من توبة أفضل من أن يتزوجها. لكن هذا الأثر ضعيف لا يصح، لأن عبد الرزاق ماذا يقول؟ عن شيخ من أهل المدينة، من هو؟ مبهم. ثم يقول سمعت شهاب ابن شهاب الذي هو الزهري يحدث عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة قال سئل أبو بكر، وعبيد الله ابن عبد الله لم يدرك أبا بكر الصديق. عبيد الله هذا من الفقهاء السبعة، وهو ابن عبد الله ابن عتبة، عتبة هذا صحابي وهو أخو عبد الله ابن مسعود، عتبة ابن مسعود، وقد مات في خلافة عمر، وكان من الذين هاجروا إلى الحبشة، يعني من السابقين، حتى إن عبد الله بكى بكاء شديدا لما مات عتبة، وبكى وبكى فقال هو أحب الناس إلى قلبي إلا عمر، واستثنى عمر. ضعيف لا يصح، لكن ما قد ورد صحيح وثابت. ثم جاء عن ابن عمر أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله بن عمر قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع قال جاء رجل إلى أبي بكر الصديق فذكر أن له ضيفا افتض أخته استكرهها على نفسها. لكن الأثر ضعيف لأن نافع يروي عن أبي بكر، ونافع لم يدرك أبا بكر، لكن نذكره. فذكر له أن ضيفا له افتض أخته استكرهها على نفسها فسأله فاعترف بذلك، فضربه أبو بكر الحد ونفاه سنة إلى فدك، لأن هذا هو حد الزاني إذا لم يكن محصنا، الجلد والتغريب، ولم يضربها لأنها مكرهة، ولم ينفها مكرهة، لأنه استكرهها ثم زوجها إياه أبو بكر وأدخله عليها. إذن زوج هذا الزاني بل المغتصب بهذه المرأة، والأثر ضعيف لا يصح شيء عن أبي بكر. قال عن عبد الرزاق، هنا يقول عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر، عبد الرزاق يروي عن إيش؟ عن عبد الله بن عمر المكبر، عن نافع قال كانت جارية لابن عمر وكان له غلام يدخل عليها، فرآها ابن عمر مرة أي رأى الجارية فقال أحامل أنت؟ فقالت نعم. قال ممن؟ قالت من فلان، يعني ذاك الغلام. فسأله ابن عمر فجحد أنكر قال لا أنا ما فعلت هذا لتكذب علي. هذا الغلام العبد كان له صبع زائدة، يعني كم أصابع عنده؟ ست ولا أربعة. فسأله ابن عمر فجحد وكان له إصبع زائدة، فقال له ابن عمر أرأيت إن جاءت به ذا زائدة، يعني تخيل أن الولد هذا جاء وفيه صبع زائدة، فقال هذا الغلام هو إذن مني، يقول إذا كان كذا نعم أنا سأعترف، فولدت غلاما له إصبع زائدة، فضربهما ابن عمر الحد، لأن المرأة فعلت معه بمطاوعة ما استكرهها، وزوجها إياه وأعتق الغلام الذي ولدت. هذا قلنا من طريق من؟ عبد الله بن عمر العمري، الذي قبله من طريق عبيد الله بن عمر أخوه وهو ثقة المصغر، لكنه ضعفه بسبب إيش؟ الانقطاع بين نافع وأبي بكر. أما هذا متصل، إلا أن الضعف في من؟ في عبد الله بن عمر المكبر. لكن هناك فائدة جميلة ذكرها أو وقفت عليها في سؤالات ابن معين. سئل ابن معين عن عبد الله بن عمر المكبر، قالوا له أرأيت روايته عن نافع؟ قال هي صالحة، فخص فقط الرواية التي يرويها عن من؟ عن نافع، قال هي صالحة. وإلا الأصل في عبد الله بن عمر إذا قرأت كتب الجرح والتعديل ستجد أنه تصل إلى ما وصل إليه الحافظ ابن حجر عندما قال ضعيف عبد الله بن عمر، وهما إخوان، إخوة أشقاء، وهم من سلالة من؟ عمر بن الخطاب، لهذا قال العمري، يرجعون إلى عمر. إذن هذه الرواية حسنة، لأن رواية عبد الله بن عمر المكبر العمري عن نافع صالحة. إذن الشاهد منه أنه زوج هذا الذي زنى بهذه المرأة، زوجه الجارية. نكتفي بهذا، وإلا هو ذكر آثار، يعني ذكر الآن آثار في من يحرم ذلك. ونكتفي بأثر ابن مسعود، قال عن معمر عن قتادة عن أيوب عن ابن سيرين قال سئل ابن مسعود عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها، قال هما زانيان ما اجتمعا. قال فقيل لابن مسعود أرأيت إن تاب؟ قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فأكد ذلك أن هذا ينفع، إن تاب هذا نافع له، الله يغفر. قال فلم يزل ابن مسعود يرددها حتى ظننا أنه لا يرى به بأسا، يعني النكاح بعد ماذا؟ بعد التوبة. عبد الرزاق قال سمعت أبا حنيفة يحدث عن حماد، عن شيخه حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم التيمي قال سئل علقمة بن قيس عن رجل زنى بامرأة هل يصلح أن يتزوجها؟ قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. استدل بما استدل به من؟ لأنه من طلاب ابن مسعود، هؤلاء فقهاء الكوفة، علقمة ويزيد، وكلاهما أبني الأسود، هما أيضا من النخع كإبراهيم النخعي، أيضا استدل بما استدل به ابن مسعود. عبد الرزاق عن معمر عن الحكم بن أبان قال سألت سالم بن عبد الله بن عمر عن الرجل، وسالم هو من الفقهاء السبعة وأمه أما، عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها، قال سئل عن ذلك ابن مسعود فقال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. الآيات الإسناد الأول ابن سيرين عن ابن مسعود منقطع، ابن سيرين ما أدرك ابن مسعود. الإسناد الثاني سالم بن عبد الله أيضا عن ابن مسعود كذلك منقطع، لكن هذا مع ذاك مع رواية علقمة، وإن كان لم يسندها إلى ابن مسعود، لكن من أين أتى بالآية إلا وهو سمعها من مسعود وهو من طلابه وتلاميذه، فهذا يشهد لهذا ويرتقي. عائشة سئلت فقالت لا نرى إلا زانيان ما اجتمعا. الخلاصة أن الصحابة اختلفوا في هذه المسألة، حتى الذي روي عنه أنه قال يجتمعان وهذا حلال وأوله حلال وآخره حرام كابن عباس، ورد عنه أنه يشترط التوبة، يشترط التوبة ويذكر التوبة كما أشرنا. انظروا لما سئل ابن عباس ماذا قال، قالوا له امرأة أو الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها، قال إذا تابا فإنه ينكحها، وإسناده كما قلنا صحيح إلى ابن عباس. إذن هذا ملخص ما جاء عن الصحابة في هذه المسألة. طيب الذين ساقوا الإجماع على الإباحة وأنه يباح للزاني، هل هذه المسألة مجمع عليها؟ الجواب ليست مجمعا عليها، بدليل أن الصحابة أو من الصحابة أنفسهم من ذهب إلى أنه لا بد من التوبة، وهذا هو مذهب أحمد. إذن حتى الفقهاء الأربعة مختلفين، فأين الإجماع؟ أحمد، وهذا الذي ذكره ابن سعدي هو مذهب أحمد، رجحه واختاره، واختاره من العلماء أيضا المحققين شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم. إذن صارت المسألة خلافية، أحمد بن حنبل ومعه كما أشرنا الحنابلة، ومنهم من المحققين ابن تيمية وابن القيم وابن سعدي يشترطون التوبة. لماذا اشترطوا التوبة؟ قالوا لأن الزانية لا ينكحها إلا إيش؟ زانية. كما قال الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، حرام أن ينكح المؤمن زانية، حرام على المؤمنة أن ينكحها إيش؟ زان. وإن كان في الحقيقة خلاف في معنى ينكحها، إيش معنى ينكحها في الآية؟ يتزوجها، يعقد عليها، أو يزني بها؟ معنى هذه الآية استفدنا أن المقصود به العقد بسبب النزول، وهو أن رجلا في مكة قال يا رسول الله، في فتح مكة في بعض الروايات، وجد امرأة كان يعرفها ويعشقها قبل ذلك، يعني في الجاهلية، فتذكرها وأراد أن يتزوجها وهي ما زالت على ذلك الأمر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية. قالوا إذن الرجل عن ماذا سأل؟ سأل عن النكاح، عن العقد، فنزلت الآية. قالوا إذن لا ينكحها هنا، ولا ينكح المقصود به ماذا؟ العقد والزواج. إذن استقام لهم الاستدلال أن الزاني لا يجوز أن تزوجه المؤمنة أو أن تتزوجه المؤمنة العفيفة، والزانية لا يجوز للمسلم العفيف أن يتزوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت الآية نهاه عن هذه المرأة، يعني لا تتزوجها. والحديث في سنن أبي داود، وهو حديث صحيح، وهو يعني إذا قرأت في تفسير هذه الآية ستجد المفسرين يطبقون على أن سبب النزول في هذا الصحابي. ثم الآيات الكثيرة التي تأمر بالعفاف عند الزواج وزواج المحصنات كثيرة في كتاب الله، يعني ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، محصنة مؤمنة، إذا ما تستطيع أن تتزوج محصنة مؤمنة بعد ذلك تنتقل إلى الأمة، ولكن لا بد أيضا أن تكون إيش؟ محصنة، غير متخذة عشيقا. فكيف تتزوج بالزانية والله يأمرك بأن تتزوج بالمحصنة؟ إذا لا يجوز أن يتزوج الزانية. هذه كلها من الأدلة، وهي أدلة قوية، لا سيما فيما يتعلق بسبب النزول لآية النور. والعجيب أن الذين أباحوا استدلوا بحديث أخرجه الترمذي في جامعه، وهو كذلك عند النسائي في الكبرى وأحمد في المسند، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن زوجتي لا ترد يد لامس. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: دعها عنك، في بعض الروايات طلقها. فقال: يا رسول الله، إني أحبها، وفي رواية: إني أستمتع بها. فقال: إذن استمتع بها. جاء بعض الشراح قال: وهذا فيه دليل على جواز، أو على ماذا؟ نعم، على جواز العقد أو التزوج بالمرأة الفاجرة، يعني الزانية. قالوا: لأن هذا هو المقصود، لا ترد يد لامس، من جاء زنى بها. هل يقال هذا في صحابية؟ بعضهم ممن أراد أن ينزه الصحابة عن ذلك وأنه يستحيل ذلك، ما الذي جعلهم يقولون هذا يستحيل؟ لأمرين: الأمر الأول مكانة الصحابة ومنزلة الصحابة، هل يعقل أن تكون هذه الصحابية كل من جاء زنى بها والعياذ بالله لأنها لا ترد يد لامس؟ الأمر الثاني قالوا: يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويفهم من الرجل أنه يزنى بزوجته ويقول إذن استمتع بها، هل يعقل أن يقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لهذا كان الصواب، لأن هذا الحديث مشكل، بعضهم أول الحديث قال لا ترد يد لامس، يعني كل من جاءها طلب منها مال أعطته، فمن جاءها أعطته، ما منعت أحد، يعني ملتمس للمال. قالوا لابد أن أول الحديث، ومنهم الأصمعي، وإن كان جاء الإسناد عنه ضعيف، الأصمعي إمام في اللغة، قال لا ترد يد لامس، أي كل من جاءها أعطته مالا. فاشتكى هذا الزوج إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن عندما تنظر في سياق الحديث، بعيدا يقال أن المقصود به إيش؟ المال، بعيد، لا سيما وقال وهي جميلة، ثم يقول له طلقها، ثم يقول استمتع بها، ما دخل المال في هذا؟ الصحيح من هذا كله أن هذا الحديث ضعيف معلول، وإن كان حسنه بعض أهل العلم، من تتبع طرقه يجد أنه لا يصح، والصحيح فيه أنه مرسل. وممن أعله من الأئمة الكبار الإمام أحمد، والنسائي في سننه بعد أن ساقه بيّن أن هذا خطأ، أي الوصل، يقول والصواب هو الإرسال، والمرسل ما هو ضعيف. أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الناسخ والمنسوخ أشار إلى ضعفه أيضا، وهم أئمة كبار. ومن المتأخرين شيخ الإسلام تيمية، بل حتى قال لو صح لكان المعنى كذا وكذا ثم أولوه. من التأويلات قالوا ليس المقصود أنه كما يقول البعض زواج الفاجرة والعياذ بالله، إنما لو صح لقلنا أنها قد تتهاون نوعا ما في الكلام مع الرجال، قد يأتي رجل يتكلم معها فتتكلم معه، إذا طرق الباب خرجت له فتتكلم، هذا هو المقصود، ليس المقصود أن يلمسها أو أن يحصل منه شيء من ذلك. هذا تأويل بعض أهل العلم من المحققين، إن صح الحديث والحديث لا يصح. انظروا في إسناده وستصلون إلى أنه مرسل ضعيف. هذا من أدلتهم وهو لا يصح. إذن الصواب من هذا كله أنه لا يجوز العقد على الزانية حتى تتوب، وكذلك الزاني لا يجوز أن يتزوج بالمرأة حتى يتوب، هذا هو الصواب. نعم. اقرأ. وتحرم مطلقته ثلاث حتى تنكح الزوج غيره وتنقضي عدتها. نعم، المطلقة ثلاثا لا يجوز أن تعود إلى زوجها حتى تنكح زوجا غيره، وهذا بنص القرآن. فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وبنص السنة حديث الصحيحين قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هذه المرأة جاءت تريد أن تعود إلى زوجها الأول، وزوجها الذي عقد عليها لم يدخل بها، لأن العودة اشترط فيها أن يدخل عليها الزوج الثاني، ويكون هذا الزواج بالزوج الثاني من غير تواطؤ، لأنه لو تواطؤوا على أن يتزوجها فلان حتى تعود إليه، هذا هو نكاح التحليل، وسيذكره المؤلف، ويسمى التيس المستعار، حرام لا يجوز، بل جعله العلماء كبيرة من كبائر الذنوب، لأن فيه لعن، لعن الله المحلل والمحلل له. فيتزوج هذا، تتزوج المرأة، يأتيها رجل خاطب من الخطاب ويعيش معها كما يعيش الرجل مع زوجته، إن قدر الله فطلقها جاز للزوج الأول الذي قد طلقها ثلاثا أن يعود ويتزوجها، أما وهي لم تتزوج فلا. ويشترط في هذا الزواج ما أشرنا أن لا يكون عن تواطؤ، والشرط الثاني أن يدخل بها، والدخول المقصود به الوطء ليس مجرد العقد، لأنه سنعود إلى مسألة حتى تنكح. ما معنى حتى تنكح؟ هل معناها العقد أم معناها الوطء؟ جاءت السنة وبينت هنا أن المقصود به الوطء، لابد أن يطأها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تذوقي عسيلته، والمقصود به الوطء، لأن الناس هنا الطرفان ووسط، وهذه أحيانا تكون من عجائب الفقهاء. طائفة تقول لا، مجرد العقد يكفي. لماذا؟ لأنه حتى تنكح المقصود به العقد، هذا الأصل في النكاح. وطائفة تقول لا، لابد أن يدخل بها. لماذا؟ قالوا لأن السنة فسرت، وجاء الطرف الأخير وهو المتشدد قال لابد أن يطأها وينزل، اشترط إيش؟ شيئا زائدا وهو النزول. طيب رجل وطأ المرأة وما أنزل، لا هذا ما يكفي، كأنه فهم العسيلة هو القذف والإنزال، وهذا بعيد وغير صحيح ولا يشترط، والصواب أنه مجرد الوطأ. نعم. ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطي إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء. هذه مرت معنا أصلها، وهي الجمع بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قالوا قلنا أن هذه مسألة إيش؟ مجمع عليها. لكن لو جمع بين أختين ليس في النكاح وهم حرات، هما إماء، جمع في الملك ملك أختين، نقول يجوز له أن يملك من حيث إيش؟ الملك. اشترى أختين لا بأس لك أن تشتري أختين أو ثلاث، لكن الوطء هل له أن يطأ؟ في العقد والزواج على الحرات لا يجوز بالإجماع بنص القرآن. في الإماء إن اشترى وملك لا بأس له أن يشتري أختين ثلاث، إن أراد أن يطأ فهل له أن يطأ بين الأختين؟ هذا هو الخلاف هنا. طائفة تنقل الاتفاق على أنه لا يجوز. لماذا؟ لعموم النص، وأن تجمعوا بين الأختين، يعني سواء كان عقدا شرعيا لحرات وهن أختان أو كان من الإماء التي يملكهن، لا يجوز له أن يجمع بين الأختين. إذن في من نقل الاتفاق على ذلك. قال ويجوز الجمع بين الأختين بالملك أو بالملك، يعني يملك لا بأس يجوز إذا كان مجرد ملك، لكن أراد أن يطأ. قال ولكن جاء الاستثناء، إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء. يعني أتى واحدة من الأختين وطأها لأنها ملك يمين، الله أباح ملك اليمين، أراد أن يطأ الثانية، نقول له لا يجوز لك أن تطأ الثانية لأنك ستجمع إيش؟ بين الأختين في الوطء. طيب ماذا أفعل؟ تخلص من الأولى الموطوءة. ماذا قال المؤلف؟ قال حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء، إما أن يتزوجها أو يبيعها أو يهبها، يعني خروج من الملك، يخرجها من ملكه فتبقى الثانية، يجوز له أن يطأها. فهمتم؟ طيب هذه المسألة نريد أن نعرف أولا هل فيها اتفاق. طائفة من أهل العلم نعم تنقل الاتفاق على أنه لا يجوز مطلقا، والصحيح أن المسألة ليس فيها اتفاق، ليس فيها اتفاق، لأنه جاء عن بعض الصحابة آثار صحيحة أنهم فقط كرهوا ذلك ولم يحرموه. انظروا ماذا بوب مالك في الموطأ، قال باب ما جاء في كراهية مكروه إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها، لأن الذين حرموا قالوا لا يجوز أن تجمع بين الأختين في ملك اليمين، قالوا كذلك لو قلتم بالجواز هل يجوز لي أن آتي بأمة وهي أم ثم آتي بأمة وهي بنت هذه الأم وأطأ الثنتين فأجمع بين الأم وابنتها؟ قالوا هذا ما يجوز، إذن كذلك لا يجوز في الأختين، وهذا تبويب الإمام مالك. انظروا ماذا ساق، قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة الذي مر معنا آنفا، عن أبيه الذي هو عبد الله بن عتبة، وهذا عبد الله بن عتبة يعني ذكروا أن له رؤية، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، أن عمر ابن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين، من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى، فقال عمر ما أحب أن أخبرهما جميعا ونهى عن ذلك، يعني ما أحب أن أطأهما إيش؟ جميعا ونهى عن ذلك. هذا بالنسبة للأم وإيش؟ وابنتها. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان، قبيصة هذا من كبار التابعين بل بعضهم يقول أيضا له رؤية، سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان أحلتهما آية، أحلتهما آية وحرمتهما آية، فأما أنا عن نفسه فلا أحب أن أصنع ذلك. إيش معنى أحلتهما آية؟ ما جاء في ملك اليمين وما ملكت اليمين، المقصود كما في قوله تعالى وما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يعني هذا الذي يباح لك الزواج أو ملك اليمين، هذه أحلتها لأن هذه ملك يمين، ولو كانوا أختين، ولو كانوا أو كانتا أختين، فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية. ما هي الآية؟ وأن تجمعوا بين الأختين. وأطلق الأمر عثمان ثم قال أما أنا فلا أحب، يعني ماذا؟ أكره. لو كان حراما لقال لا هذا حرام لا يجوز لا تفعل، ونهى عن ذلك كما في أثر من؟ عمر، ونهى عن ذلك. إذن عثمان كان يجوز لكنه جرى ذلك إيش؟ مكروها. خرج هذا السائل من عند عثمان، قال فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل، فسأله عن ذلك، نفس السؤال الذي سأل عثمان سأل هذا الرجل، فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا، يعني عاقبته. لماذا؟ لأنه يرى أنه إيش؟ حرام. من هذا الصحابي؟ قال ابن شهاب، لأنه هو راوي الأثر، أراه علي بن أبي طالب. قالوا هذا الذي سئل بعد عثمان هو علي. فهذا أمير المؤمنين يقول لو كنت مكان أمير المؤمنين ولي سلطة ووجدت رجل جمع بين الأختين في ملك اليمين لجعلته نكالا عاقبته. وحدثني عن مالك أنه بلغه من بلاغات مالك عن الزبير بن عوام مثل ذلك. انظروا ماذا رجح مالك بعد أن ساق هذه الآثار. قال مالك في الموطأ في الأمة تكون عند الرجل فيصيبها يطأها ثم يريد أن يصيب أختها إنها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها، كما قال المؤلف، بنكاح أو عتاقة أو كتابة أو ما أشبه ذلك، يزوجها عبده أو غير عبده، يتخلص منها بأي طريقة، ثم إذا تخلص منها وخرجت من ملكه جاز له أن إيش؟ أن يتزوج الثانية. هذه المسألة ممن أجاز كما أشرنا عثمان، لأنه في الحقيقة لم يثبت عن عثمان أنه تراجع، لهذا قالوا المسألة ليس فيها إجماع. هناك من قال بالكراهة وهو عثمان رضي الله عنه، ولهذا كلام علي في الحقيقة كان إنكارا، كان إنكارا عند هذا السائل، لو قال لو كنت أنا لجعلته نكالا، يعني لم يوافق عثمان على ذلك. إذن الصحابة اختلفوا في هذه المسألة، والصواب هو الحرمة، لا يجوز لعموم الآية، ولأنه كما لا يجوز الجمع بين الأم وابنتها أيضا لا يجوز، لأننا سنقول لكم من أين لكم أنه لا يجوز الجمع بين الأم وابنتها في ملك اليمين، ستستدلون بآية التحريم، وهنا أيضا الجمع بين الأختين نستدل أيضا بآية التحريم، لا سيما وقد ثبت عن علي رضي الله عنه النهي عن ذلك. نعم. والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو خمس رضاعات فأكثر، فيصير به الطفل وأولاده أولاد للمرضعة وصاحب اللبن، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن انتشار النسب. الرضاع بعد أن تكلم عن المحرمات ختم هذا بكلام يسير في الحقيقة عن الرضاع. الرضاع ما معنى الرضاع؟ هو المص، أن يأتي الصغير، مص الصغير أو شربه أو ابتلاعه لبن آدمية، حتى نخرج الرجل، قد مثلا رجل يخرج له لبن، مذكور في كتب الفقهاء مسألة فقهية، إذا ثاب خرج للرجل لبن وشرب منه غلام هل يصير أبا له؟ طيب لبن البهيمة ولا ما في كمان لبن في البهيمة ستقولون؟ طيب شرب اثنين إخوة من بهيمة، بقرة ولا ناقة، يصيرون أخوة في الرضاع ولا ما يصيرون؟ يعني ابن علي وابن سالم جيران، جاءوا لهم بقرة مشتركة، شربوا من هذه البقرة، ما يكونون إخوة؟ ما يكونون إخوة؟ الأحناف في كتبهم ذكروا أن البخاري أرد من مدينة من المدن، طردوه أهلها. لماذا؟ قالوا لأنه لما دخل سألوه قالوا له: يا إمام، أفرأيت اثنين رضع من بهيمة أيصير إخوة؟ فقال: نعم. طردوا. كيف تفتي بهذا؟ هكذا في كتب الأحناف في المبسوط للسرخسي، وهذا يؤكد أن الأحناف معهم مشاكل مع البخاري، ما يحبونه. ليش؟ لأن البخاري كثيرا ما يتعرض لأبي حنيفة في الصحيح، لا سيما في التبويب، وقال أناس، ويأتي بقول أبي حنيفة ينتقده. لكن مكانة البخاري ومكانة كتابه لا يستطيعون أن يصرحون بذم البخاري، هو إمام متفق عليه. لكن أتوا بهذه القصة أنه جاء ودخل إلى سمرقند أو بخارى نفسها والله أعلم، فطردوه لأنه أفتى بهذا. إذن لما جاء الفقهاء بهذا التعريف أرادوا أن يخرجوا البهيمة، أرادوا أن يخرجوا الرجل، أرادوا أن يخرجوا الخنثى، لأنه قد يثوب له لبن. قد من يصدق أن البخاري يفتي بهذا؟ إمام الدنيا في زمنه وأفقه أهل زمانه، محدث وفقيه، لكن كما أشرت نسبوا إليه لأنه بينهم شيء من يعني لا يحبون البخاري. لهذا السبب كان ينتقد أبا حنيفة كثيرا في الصحيح. لكن أحيانا يعني تعرفون البخاري لما ذكروه العلماء قالوا حتى كان نزيها في ألفاظ الجرح، فكان ما يسمي أبا حنيفة في صحيحه، نادرا أن يسميه أو يذكره، من أندر النادر، وهو ينتقده. إذن هذا معنى الرضاع. قال المؤلف: ما كان قبل الفطام، يعني لا ينفع أن يحرم الرضاع إلا إذا كان قبل الفطام. ما هو قبل الفطام؟ أي سن؟ في السنتين. إذا رضع بعد السنتين لا يحرم، إذا رضع في السنتين هذا الذي يحرم، هذا الذي يريده المؤلف. لماذا؟ قالوا: لأن المسألة أصلا مجمع عليها، في إجماع. أين هذا الإجماع؟ قالوا: نقله ابن حزم، ونقله ابن رشد، ونقله ابن هبيرة، كلهم يقولون إن الرضاع إنما يكون في الفطام ويكون في السنتين. لماذا؟ قالوا: لأن الله يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وكذلك في قوله تعالى: وفصاله في عامين. قالوا: هذا من القرآن ومن السنة، إنما الرضاعة من المجاعة. في الصحيحين ما معنى الرضاعة من المجاعة؟ يعني الرضاعة التي تحرم هي في السن الذي يحتاج إليه الغلام أو الرضيع، يحتاج إلى ماذا؟ إلى هذا اللبن. الرضيع أو المولود إذا ولد ماذا يحتاج غير اللبن؟ ما يستطيع أن يأكل الطعام ولا الشراب إلا اللبن، فهذا هو حال المجاعة في هذا الوقت، هو يحتاج هذا الوقت وزمن المجاعة بالنسبة له، لأنه هذا الجوع عنده، لا يستطيع أن يشرب إلا اللبن، هذا الذي يحرم. ولهذا جاء في الصحيح، جاء في الحديث الصحيح: ما كان في الحولين. هذا الحديث فيه مقال، لكنه صح من قول ابن مسعود، وجاء من حديث أم سلمة: ما كان في الفطام. بل وجاءت آثار عن الصحابة في هذا التصريح أن الرضاع يكون في الحولين، جاء عن عمر ابن الخطاب، جاء عن علي، جاء عن ابن عباس، كل هذه آثار عن الصحابة، جاء عن ابن عمر، كانوا يقولون الرضاع في الحولين. حديث أم سلمة عند الترمذي في الجامع أن الرضاع ما كان في الفطام، وفي بعض الروايات ما أنبت اللحم وأنشز العظم، وهذا لا يكون إلا في سن كم؟ السنتين. بل أقوى ما يكون في لبن الأم هو أول ما يرضعه المولود، ويسمونه اللبأ، حتى لا يكون لونه يعني كلون اللبن، يكون سائل لزج. قريب إلى الماء، هذه اللزوجة سموها اللبأ، هي أقوى أو هي أشد ما يكون على هذا المولود في عظامه وفي كونه ينبت. فلو حصل أن أماً أرضعت غلاماً مولوداً 5 رضعات فهذه صارت أماً له، لأن هذه لها أثر في إنبات لحمه وكذلك إنشاء عظمه، فصارت أماً له. لا يعني ذلك أن المسألة متفق عليها، هذا في الحقيقة فيه خلاف، لأن طائفة من أهل العلم ترى أنه يجوز إرضاع الكبير. لماذا؟ قبل ذلك قد يقول قائل: إذن ما بال هؤلاء ينقلون الاتفاق، ابن حزم، ابن رشد، ابن هبيرة، واستدلوا بالآيات والنصوص والوالدات يرضعن أولادهن. طائفة تريد أن تقول أن المسألة ليس في إجماع، والذين نقلوا الاتفاق إنما أرادوا أن يقولوا في الحولين هذا شيء متفق عليه، لأن ابن حزم هو نقل الاتفاق وهو لا يرى أن هذا مقتصر على العامين والحولين. ابن حزم يرى أنه لو أرضعت واحد عمره 50 سنة صار ابنا لها، ولا يقيده بشيء، يرى أن الرضاع الصغير والرضاع الكبير سواء. وسيأتي أنه استدل بحديث سالم مولى أبي حذيفة في قصته. حتى الذين قالوا في الحولين في الحقيقة لم يتفقوا على الحولين، الذين رأوا أنه يقتصر على الحولين، منهم من يزيد إلى 30 شهرا، منهم من يزيد إلى 3 سنوات، من الأحناف أبو حنيفة يرى أنه إلى 30 شهرا ينفعه، بعد 30 شهر لا ينفعه. زفر وهو من طلابه يقول إلى 3 سنوات، وهكذا. لكن الذين أباحوا رضاع الكبير من هم؟ عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها، وهذا ثابت عنهن، وابن حزم. وطائفة من المحققين أباحوا الرضاع الكبير لكن مقيد. كيف مقيد؟ بحديث سالم مولى أبي حذيفة. سالم مولى أبي حذيفة تبناه أبو حذيفة وصار ينسب إليه، فيقال سالم ابن أبي حذيفة، فتربى في بيته وهو صغير، ثم جاء الإسلام فأسلم وحرم الإسلام التبني، فصار مولى له، مولى أبي حذيفة هكذا يعرف، وهو من حفظة القرآن، بل هو ممن أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إليه، خذوا القرآن عن 4، وذكر منهم سالم مولى أبي حذيفة. سالم صار كبيرا شابا. سهلة بنت سهيل ابن عمرو هي زوجة أبي حذيفة، فكانت ترى غيرة أبي حذيفة مع أنه تربى معه، لكن هو ليس من محارمها. بعد أن جاء الإسلام وعرفوا أن هذا ليس من محارمها كانت تأخذه الغيرة، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قالت: سالم تربى معنا وعاش معنا، وها أنا أرى من أبي حذيفة وقد عرف ما يعرف الرجال، يعني سالم صار شابا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. فتعجبت: كيف أرضعه شاب؟ فقال: أرضعيه يحرم عليك. في بعض الروايات خارج الصحيح: أرضعيه 5 رضعات. فأرضعته، وبالاتفاق أن الرضاعة ليست رضاعة مباشرة، إنما أخذت لبنها إلى إناء ثم شرب 5 رضعات، فصار ابنا لها. طائفة من أهل العلم تقيد، تقول: من كان حاله كحال سالم فيجوز للمرأة أن ترضعه. وطائفة أطلقت رضاع الكبير كل كبير ولا يتقيد بقصة سالم، وهو مذهب ابن حزم. الصواب أنه في العامين فقط. ثم قال: وهو 5 رضعات فأكثر. هنا انتقل إلى مسألة كم كمية اللبن التي تحرم. عرفنا السن الذي يتعلق بالرضيع، الآن كم رضعات؟ رضعة، رضعتين، 3، يقول لها 5 رضعات. هذا هو مذهب الشافعي ومذهب أحمد. لماذا؟ لحديث عائشة في صحيح مسلم: كان مما نزل في القرآن 10 رضعات يحرمن، ثم نسخنا إلى 5 رضعات، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهن مما يقرأ في القرآن. يعني هذه كانت آية تقرأ في كتاب الله فيما يتعلق بالرضاع، ثم نسخت تلاوتها ونسخ حكمها بالنسبة للعشر رضعات، وبقي الحكم للخمس رضعات، مثل آية أو مثل مما كان يقرأ في القرآن والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة في سورة الأحزاب، ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها. كذلك الولد للفراش كان مما يقرأ في القرآن، وكذلك ما يتعلق لو كان لابن آدم واديان من ذهب هذا كان يقرأ في القرآن، كل ذلك نسخ تلاوته وبقي حكمه، إلا العشر الرضعات نسخت التلاوة ونسخ الحكم. هذا دليل الجمهور. واستدلوا أيضا في بعض روايات سالم قال لها أرضعي خمس رضعات. العجيب أن طائفة من أهل العلم، هو مذهب أو هو ما نقله الليث بن سعد في الاستذكار لابن عبد البر، يقول قال الليث بن سعد أجمع المسلمون إجماع على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك، قالوا الرضاع لا يشترط فيه خمس رضعات، أي رضاع ولو أرضعته رضعة واحدة ولو قليل ولو قطرات فإنه يحرم، مالك وأبي حنيفة. لماذا؟ قال لأن الليث بن سعد يقول كما أشرنا أجمع المسلمون على أن كثير الرضاع وقليله يحرم. واستدلوا بعموم الآيات وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ولو أرضعت شيئا يسيرا، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ويحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة في الصحيح، قالوا إذن من الرضاع ولو أرضعته رضعة. هذا القول الثاني في المسألة، لكنه لا إجماع في المسألة، حتى إن بعضهم قال معروف عن ابن سعد نفسه أنه جاء عنه روايات أنه يقول بالخمس الرضعات، فإذا هذا الإجماع غير صحيح وغير ثابت. بقي القول الثالث في المسألة وهو ثلاث رضعات التي تحرم فقط. لماذا؟ قالوا لأنه في صحيح مسلم لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، لا تحرم المصة ولا المصتان، لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان في الصحيح، صحيح مسلم. إذا مفهوم المخالفة إذا كان المصتان لا تحرم، يعني إيش الذي يحرم؟ الثلاث، لأن المصة هنا والإملاجة المقصود بها الرضعة. هذا هو القول الثالث في المسألة، وهناك قول رابع بأنها سبع رضعات، وقول خامس بأنها عشر رضعات نسب إلى عائشة بإسناد صحيح، وجاء في بعض روايات سالم مولى أبي حذيفة قال لها أرضعي عشر رضعات، وهو ضعيف لا يصح. إذن الصواب الذي لا شك فيه هو مذهب الشافعي وأحمد ومذهب كذلك ابن حزم الظاهرية أنها خمس رضعات لحديث عائشة. لماذا؟ لأنه هو الصحيح في الباب. ثانيا لأن الحديث هناك الذي جاء لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، هذا إنما استدلوا بمفهوم المخالفة، وعندنا نص في المسألة أن العشر نسخنا إلى خمس وهو منطوق، فإذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدم المنطوق، فهذا هو الصواب الذي يشك فيه. قال فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب، وهذا شيء مجمع عليه أن صاحب اللبن ويقال له الفحل يكون أبا لهذا الرضيع، كما أن الأم تكون أما التي هي أرضعت هو أيضا يكون أبا، أولاد هذه الأم أيضا يكونون إخوة، أولاد الفحل أيضا يكونون عيش إخوة، حتى لو كانوا من زوجة أخرى، حتى لو كانوا من زوجة، كل من كان ولدا لهذا الفحل هو أخ لهذا الرضيع، آباؤه آباؤها إخوتها إخوته، كلهم ما يحرم من الرضاع أيضا يحرم إيش؟ ما يحرم من النسب كما يحرم من الرضاع، كما قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا شيء متفق عليه بالجملة. لهذا لما دخل أفلح ابن أبي قعيس دخل على من؟ على عائشة، فاختبأت منه، احتجبت، فقال لها: هذا أبوك من الرضاع؟ فقالت: لا، حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسألته، قال لها: ائذني له، هو أبوك. في بعض الروايات كما أشرنا أمرها قال: ائذني له. هذا نص في المسألة وهو في صحيح البخاري، أن صاحب اللبن ويقال له الفحل يكون أبا لمن أرضعت زوجته. لماذا يقال له صاحب اللبن؟ لأن هذا اللبن ما ثار إلا بجماع هذا الرجل، هو الذي كان سببا في أن تحمل، فحملت فولدت فثاب اللبن. من السبب؟ الفحل، لهذا قيل له صاحب اللبن وقيل له الفحل. طبعا باب الرضاع كبير، أوسع من هذا بكثير، وكثير مسائل ما ذكرها المؤلف. وقد أشرت إلى لبن البهيمة ذكروه، لبن الميتة، ماتت امرأة وفيها لبن وأتوا برضيع فرضعها 5 رضاعات، هل تصير أمه؟ لبن البكر، امرأة بكر ما تزوجت فثاب لها لبن، وهذا يحصل، وأرضعت، هل تكون أما أو لا؟ هذه بعض المسائل. وهناك شروط في الرضيع، لو أتى باللبن وأدخلوا إلى فمه، الصعوط هو ما يدخل في الأنف والوجور هو ما يدخل في الفم، أدخلوا من غير أن يرضع من المرأة، غير أن يمص، ابتلعه سواء عن طريق الأنف لأنه إلى الجوف أو عن طريق الفم، هل هذا أيضا يحرم أو لا يحرم؟ باب الرضاع مهم حقيقة، وكثير من المسائل تأتي في هذا الباب، والذي لا يتقنه جيدا لا يفتي فيه لأنه فيه شيء من التشابك. فقد حتى كما أشرت في يعني الرجل إذا ثاب له لبن، هذه مسألة مذكورة في باب الفقه وفيها خلاف، الخنثى الذي له آلة امرأة وآلة رجل مذكورة وطويلة الخلاف، بل ما من فقيه من الأئمة الأربعة إلا وله قول في هذه المسألة، مسألة الخنثى. الشافعي له قول، ومالك له قول، وأبو حنيفة له قول، وأحمد له قول، الخنثى إذا ثاب له لبن، لأن الخنثى ما يستطيعون أن يجزموا هو رجل أو إيش أو أنثى، وسموه خنثى، وفي خنثى مشكل، هذا أشد ما يكون، هذا يذكر في باب المواريث في القسمة، ويذكر أيضا في باب الرضاع، وأيضا يذكر في بعض المسائل التي تتعلق بالرجال كالإمامة بالرجال، هل يقدم الخنثى أو لا يقدم، يصلي بالناس، ومسائل عديدة. طائفة تقول: إن ثاب له لبن لا يحرم. لماذا؟ قالوا: لأنه ليس أنثى إذن لا يحرم. وطائفة قالت: لا بل يحرم، ما دام أنه لبن ورضع هذا الصبي إذن يحرم. وطائفة توقفت، قالوا: نحن نتوقف لا نفتي في هذه المسألة. وطائفة قالوا: ينظر إلى اللبن، هو خرج منه لبن، قالوا: إن كان غزيرا كلبن المرأة فهذا يحرم، كان قليلا هذا رجل، قد يحصل أن الرجل يثيب منه لبن فلا يحرم، لأن الرجل الأصل فيه لا يحرم. فهمتم؟ هذه أقوال، والصواب هو التوقف، فإن ظهر بعد ذلك أنه امرأة قلنا يحرم، وإن ظهر أنه رجل قلنا إيش؟ لا يحرم. باب الشروط في النكاح، نتوقف ما نفتي لا بهذا ولا بهذا، يعني ليس له أثر، الأصل أنه ما في تحريم حتى يثبت 5 رضاعات بلبن آدمية، هذه الآن ما تبينت أنها آدمية، خنثى لا رجل ولا امرأة.